حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث، هذه الآثار التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله إنما أوردها ليؤيد فيها رأيه، ويذكر أن هذا مذهب المحدثين قبله، وأن جمهور أهل الحديث على ذلك، وهو أن الراوي إذا كان طعن فيه بعيب يتعلق بروايته من حيث القبول والرد فإنه يسوغ لإمام الجرح والتعديل وللعالم ولمن وقف على حاله أن يكشف عن عيبه، وأن كشفه عن عيبه لا يعتبر غيبة، وإنما هو من باب النصيحة، وإنما هو من باب الانتصار لدين الله. ولذلك ساغ لكثير من أهل العلم وهم الأئمة الصالحون التقاة الملتزمون بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يرون بأسا في قدح من يستوجب القدح من الرواة. أورد المصنف عن الإمام مسلم رحمه الله الأثر أبي جعفر الهاشمي، وقد رواه عن عثمان بن أبي شيبة وهو أخو أبي بكر بن أبي شيبة، ولهم أخ ثالث اسمه القاسم، وقد مر بنا ذكر هؤلاء الثلاثة فيما درسناه. أما أبو بكر وعثمان فثقتان، وأما القاسم فمضاعف في الرواية، وأبو بكر بن أبي شيبة شيخ الإمام البخاري وشيخ الإمام مسلم، وهو من الطبقة العاشرة، وهكذا أخوه عثمان، وأن عثمان كما ذكر أسن من أبي بكر، لكن عثمان ألف كتابه المسند، وأبو بكر بن أبي شيبة له كتابان، الأول وهو المصنف، وهذا الكتاب قد طبع في 16 مجلدا، والكتاب الثاني هو المسند أيضا. ولو سألت بعض الطلاب ما الفرق بين المسند والمصنف؟ يا زمري تعريف؟ نعم، المسند. ايش تقول انت؟ هذا لا شك انه جانب من الجواب، لكنه يعني غير كافي. المسند هو الكتاب المصنف على اسماء الصحابة، يعني يورد احاديث كل صحابي في موضع واحد، ويبدأ في الغالب بأقرب الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كالخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومنهم من يكملهم إلى العشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بالجنة فكانت لهم هذه المزية، فيبدأ بأحاديث أبي بكر ثم بأحاديث عمر ثم بأحاديث عثمان ثم بأحاديث علي، وهكذا طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد ابن عمرو بن نفيل وأبو طلحة وأبو عبيدة عامر بن الجراح. ثم يتبع هؤلاء بأحاديث آل البيت. أحاديث آل البيت ممن لم يذكر كالحسن والحسين والعباس وعبد الله بن عباس وعبيد الله بن العباس وقثم بن العباس، وهكذا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتبعهم بأحاديث القرشيين مرتبين حسب قبائلهم وأفخاذهم قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتبعهم بأحاديث الأنصار مرتبين حسب قبائلهم، ثم بأحاديث بقية العرب من غير المهاجرين والأنصار، ويلحق بهم مواليهم. ثم يذكر مسانيد الصحابيات رضوان الله عليهم. هذا النوع من التأليف يسمى بالمسند. وأما المصنف فهو الكتاب المؤلف على أبواب الفقه، لكن لا يقتصر فيه المؤلف على الأحاديث المرفوعة، بل يذكر الأحاديث المرفوعة أولا، ثم يتبعها بالأحاديث الموقوفة، وهكذا. فالأحاديث المقطوعة، والمراد بالمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة، والمراد بالموقوف ما أضيف إلى الصحابة رضوان الله عليهم، والمراد بالمقطوع ما أضيف إلى التابع. فكأنه يريد أحاديث الصحابة بعد الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعها بأحاديث التابعين، يعني ما ينقل عن التابعين. هذا هو الذي يسمى بالمصنف. والتأليف في المصنفات سبق التأليف في المسندات. التأليف في المصنفات أسبق من التأليف في المصنفات، لأن المصنفات جلها كتب في القرن الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من بعد المئة. وأما المسندات فجلها كتب في القرن الثالث. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد قال عن رقبة يعني ابن مسقل ابن عن رقبة يعني ابن مسقل أن أبا جعفر الهاشمي المدني كان يضع أحاديث، يعني يخترعها يبتدئ بها أو ينقل الحكم والأقوال المؤثرة والأمثال الصحيحة، يأتي بها ثم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أن النبي قالها. وهذا النوع من العمل يعتبر كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعتبر صاحبه كذابا، ويوصف بأنه ممن وضع حديث على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الكلام في ذاته حقا وإن كان الكلام في ذاته صدقا، لكن الحق والصدق ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله غيره، وإن كان صدقا لكن لا يجوز أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول يعد وحيا أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف ما لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قول للناس، ولا يجوز للإنسان أن يتقول على النبي عليه الصلاة والسلام بأي قول. ومن الأمور التي راجت بين بعض الناس وتوهموا أنها من الأمور الممكنة أنهم يأخذون الحكم والأمثال وينسبونها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قيل لهم إن هذا كذب عليه قالوا لا، إنما هو كذب له، نحن نكذب له ولا نكذب عليه. وأصحاب هذا القول لا شك أنهم يقعون في خطر وفي خطأ، لأن من يفعل ذلك يتوهم أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ودين النبي صلى الله عليه وسلم ناقص، وأنه يريد أن يكمله بما ينسبه إليه، وهذا لا شك مكمن الخطورة. ومجرد الإشعار أو الإحساس أو الدعوة بأن دين الله ناقص فيه تجور وتظلم على هذا الدين، وفيه تكذيب لقول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك عده أهل العلم من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا يختلف الحكم بين أن يكذب يختلف الحكم بين أن يكذب له أو يكذب عليه، فالأمر واحد. فكان هذا أبو جعفر المديني أو أبو جعفر المدني، كان هذا عمله، يأخذ القول والحكمة والكذا ثم ينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان هذا فعله كشف أهل العلم عن عمله وبينوا أنه من الكذب في الحديث. قال وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد ثم قال وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد. هذا الأثر مروي عن نعيم بن حماد، ومدار الرواية عليه، وقد رواه نعيم عن أبي داود الطيالسي، لكن هنا لطيفة جاءت في هذا الموضع، فإن السند الأول وهو قوله وحدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد، هذا من قول الإمام مسلم ومن رواية الإمام مسلم، وأصلها قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث، لكن الراوي لكتاب الإمام مسلم وهو إبراهيم ابن محمد بن سفيان راوي هذا الأثر عن مسلم تحمل هذا الخبر من طريق غير طريق مسلم ورواه عن شيخ غير شيخ مسلم، لكنه بسند أعلى من سند مسلم، لأن مسلما رواه عن الحسن الحلواني عن نعيم. وإسحاق بن ولا أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان لو رواه من طريق مسلم فسيكون بينه وبين نعيم بن حماد راويان، الأول الإمام مسلم والثاني الحسن الحلواني، لكن لما تحمل إبراهيم بن محمد بن سفيان هذا الحديث عن شيخ واحد وهو محمد بن يحيى عن نعيم بن حماد، فكأن سنده كان عاليا مساويا لسند شيخه، فأورد هذه الرواية في هذا الموضع. وهذه الرواية تعد من زيادات إبراهيم بن محمد بن سفيان، تعد من زياداته على مسلم، من زياداته على مسلم. وهنا قد يرد سؤال، إذا كان مسلم رحمه الله لم يدخل هذا الحديث في كتابه ولم يكن له راويا، فكيف ساغ لتلميذه وراوية الكتاب أن يدرجه؟ هذا سؤال يرد، لكن إذا عرفنا منهج المحدثين السابقين كان الواحد منهم إذا روى الكتاب أحيانا إن كانت هناك زيادات لها فوائد ومناسبتها كما ورد في كتاب المؤلف يجيز لنفسه أن يزيد هذه الرواية، لكنه لا يرويها عن طريق شيخه وإنما يرويها عن غير المؤلف، كما هو الحال لما قال وقال أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان، فهذه تعد من الزوائد. وكثير من الكتب المتقدمة اشتملت على زوائد، فهذا الإمام أحمد في كتابه المسند لما رواه عنه ابنه عبد الله زاد بعض روايات في الكتاب، وذلك بأنه لا يرويها عن أبيه وإنما يرويها عن غير أبيه، وقد يكون فيها شيء من علو السند. بل إن مسند الإمام أحمد زاد فيه الراوي عن عبد الله تلميذ الإمام أحمد، يعني تلميذ التلميذ، زاد فيه روايات لم يرويها الإمام أحمد، وهي المشهورة والمسمات بزيادات القطيع، تلميذ تلميذ أحمد، إلا أن أهل العلم ميزوا بين ما رواه أحمد وهذه الزيادات بهذه الأسانيد المخالفة. فلما كانت الأسانيد عن غير طريق مسلم ساغ ذلك وعرف أنها من الزيادات على صحيح مسلم. هذا سؤال يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأطال الله عمرك وأصلح عملك وأسعدك في الدارين آمين. أيها الشيخ، ما حكم الإحالة، هكذا يقول، بين المحال إليه والمحال عنه إذا لم يحل الحول بينهما، هل هو جائز أو لا؟ وفقك الله. السؤال يعني فيه خفاء، ماذا يريد السائل بالإحالة؟ إن أراد بها الحوالة وهو أن يأخذ إنسان من شخص مالا ثم يحيله إلى آخر ليقضي منه ذلك الدين، لأن هذا الأخير الذي أحيل عليه مدين للمحيل الأول، وصورته مثلا أن سعدا من الناس له دين عند سعيد، فيأتي سعد إلى خالد ويقترض منه مالا ثم يقول له: اذهب إلى سعيد واستوف دينك. إن كان هذا هو المراد بالإحالة وهذا هو مراد السائل، فإنه تجوز الإحالة شريطة أن يكون المحال عليه مليئا، يعني قادر أن يسدد الدين، قادرا أن يسدد الدين. فإن لم يكن مليا أو مليئا بأن كان عاجزا أو لا يملك قيمة الدين فالحوالة باطلة، الحوالة باطلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أحيل على مليء فليقبل، ومن أحيل على مليء فليقبل. وأما ربطها بحول فهذا ليس بلازم، إنما اللازم أن يكون المحال عليه يملك قيمة الحوالة، فإن لم يكن يملكها أو رفضها ولم يقبل الإحالة فعلى الغارم، يعني الذي دفع الدين، أن يرجع إلى صاحبه. إن كان هذا هو المراد من السؤال. نعود إلى موضوع الكتاب. قال يا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم. قلنا إن هذا الإسناد تلقاه إبراهيم بن سفيان عاليا بحيث لو رواه من طريق مسلم لاحتاج إلى شيخين، ومسلم يكون ثالث الشيوخ أي لاحتاج إلى ثلاثة شيوخ، لكنه لما رواه عن محمد بن يحيى كان مساويا لرواية مسلم حيث رواه مسلم عن الحسن الحلواني، فكان هذا الإسناد أعلى من إسناد مسلم بدرجة، ولذلك اعتبر رواية إبراهيم بن سفيان مساوية لرواية مسلم، فهذا هو الذي ساغ لإبراهيم بن سفيان أن يروي هذا الأثر وأن يدخله في كتاب مسلم للمناسبة الظاهرة، وهو يعد من الزيادات. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. ومعنى يكذب في الحديث أي أنه يرويه على غير واقعه. وقد مثل الإمام مسلم لما كذب به أهل العلم عمرو بن عبيد، والظاهر أن تكذيبه إنما كان بموجب وبسبب علته وبسبب بدعته، فإن عمرو بن عبيد كان أحد الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري. جاء رجل يسأل الحسن عن مسألة، فقام واصل بن أو قام عطاء بن واصل وأجاب فيها بما لا يوافق رأي الحسن، ثم اعتزل مذهب مجلس الحسن وأقام له مجلسا ضم فيه أو ضم إليه من يوافقه في الرأي، فسماهم الحسن البصري بالمعتزلة، منهم واصل بن عطاء وعمر بن عبيد. وعمر بن عبيد كما سيمر انه قال في هذا الحديث او بما يوافق بدعته، ولذلك كذبه الامام سفيان أو كذبه شعبة أو يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد يكذب في الحديث. بين هذا الكذب في الرواية الثانية، قال وحدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن يعني البصرية رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. فقال معاذ: كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. معروف أن عمرو بن عبيد لما انتحل مذهب المعتزلة كان من أظهر الأشياء التي خالفه فيها أهل السنة والجماعة، أنهم يقولون إذا ارتكب الإنسان كبيرة من الذنوب كأن يسرق أو يزني أو يشرب الخمر أو يفعل محرما أو يترك واجبا، فإنه يسلب منه الإيمان، أي فلا يكون مؤمنا ولا يسمى مؤمنا. ولم يكتفوا بذلك، بل قالوا: وإنه يخلد في النار، يعني يوم القيامة يجب على الله أن يعذبه ويدخله النار ويبقيه فيها ولا يخرجه منها. وهذا القطع بهذا الحكم تصدروا للقول به، لأنهم يرون أن فعل المعصية يحبط العمل، والإنسان إذا سلب عمله وأحبط عمله كان كافرا. هم لم يصرحوا بكفره كما فعلت الخوارج، لكنهم سلبوه الإيمان وأوجبوا عليه الخلود في النار. وقوله هنا إن من حمل السلاح، يعني من قاتل المسلمين. ومعلوم أن أهل السنة والجماعة يرون الخروج على الإمام معصية كبرى، وأن لها حد: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا إلى الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا. هذا ما أمر الله به من إقامة حد على الخارجين. ومن حمل السلاح على المؤمنين يعد خارجا، فهذا حكمه. أما عمرو بن عبيد فبناء على رأيه الفاسد وتفسيره قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، قال إنه كافر، حكم بسلب الإيمان منه وحكم بخلوده في النار. إذن هو كذب في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا قال أهل العلم إنه يكذب في الحديث. قال: قال كذب والله عمرو، ولكنه أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث. قال: وحدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال: قال حدثنا حماد بن زيد قال: قال كان رجل قد لزم أيوب يعني استخفياني، وسمع منه ففقده أيوب، أي فغاب عن أيوب، فقالوا يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد، يعني فلما سأل عنه قالوا إنه تحول من مجلسك إلى مجلسه عمرو بن عبيد. قال حماد: فبينا أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا إلى السوق، يعني ذهبنا إلى السوق مبكرين، فاستقبله الرجل فسلم عليه أيوب وسأله يعني لماذا انقطع عنه، ثم قال له أيوب: بلغني أنك لزمت ذلك الرجل، يعني عمرو بن عبيد. قال حماد: سماه يعني عمرو. قال: نعم يا أبا بكر، وهذه كنية أيوب، إنه يجيئنا بأشياء غرائب، يعني إنه عنده علم وأشياء غرائب ما هي موجودة عندك، وهذا هو الذي حملنا على أن ننتقل إليه. قال يعني أيوب: يقول له إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب، أي السبب الذي حملنا على أن نخالف عمرو بن عبيد وأن لا نقبل قوله وأن نرد ما قاله، هذه الغرائب التي يأتي بها، وقد كان يري أو كان يبرز رأيه ورأي المعتزلة في مسائل، هذه المسائل خالف أهل السنة والجماعة فيها المعتزلة، ولذلك سماها بالغرائب. قال: وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان ابن حرب قال حدثنا ابن زيد يعني حمادة، يعني سليمان ابن حرب قال حدثنا ابن زيد، لكن أراد مسلم أن يبين من ابن زيد هذا فأضاف جملة حماد، إلا أنه ساقها بعبارة تشعر بأنها من عنده وأنه لم يتقولها على شيخه. قال: حدثنا يا ابن زيد يعني حماد، قال: قيل لأيوب يعني السختياني إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن، قال: لا يجلد السكران من النبيذ، يعني إن الرجل إذا شرب النبيذ وسكر لا يجلد، لأن النبيذ كان السلف يشربونه ولا يرون به بأسا، لكن المراد بالنبيذ ما لم يصل إلى درجة الإسكار، ما لم يبلغ حد الإسكار، أما متى غلى العنب واشتد فإنه يكون خمرا ولا يسمى نبيذا. والنبيذ الذي كان في أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالتمر أو بالعنب أو بالزبيب فينقع في الماء من الصباح، فإذا كان المساء برس ثم شرب منه صلى الله عليه وسلم في المساء وفي اليوم الثاني في الصباح وفي النهار وفي الليل. لكن عمرو بن عبيد ما أراد بهذا النوع من النبيذ، لأن أهل العراق وأهل الكوفة بالذات يطلقون كلمة أو اسم النبيذ على ما اشتد من العنب، اشتد وغلى من العنب، وحيث إنه يسكر فزعم عمرو بن عبيد أن الحسن يعني البصري سيد التابعين كان لا يرى من شرب النبيذ أن يقام عليه الحد. وهذا القول يحتمل أمرين، إما أنه أي النبيذ لم يبلغ حد السكر فعندئذ ليس من شأنه أن يسكر، فهذا يعد شرابا طيبا، أو إن الحسن ترك جلد من يشرب النبيذ لأنه ارتكب كبيرة وحكم بخلوده في النار وبسلبه الإيمان، وعلى ذلك لا يجلد لأن الحدود لا تقام على غير المسلمين، وهذا الرجل يعتبر خارج عن دائرة المسلمين. ولا شك إن هذين التفسيرين اللذين ذهب إليهما عمرو بن عبيد تفسير باطل، لأن الحسن إما أن يرى النبيذ بلغ حد الخمر فمن شربها فيقيم عليه حد الجلد، أو أنها تعتبر مجرد شراب وعصير لم يبلغ حد السكر ولذلك لا يحظر على من شربه. قال: قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ، قال كذب، إنما سمعت الحسن يقول يجلد السكران من النبيذ. فهنا كذب عمرو بن عبيد، والكذب هنا المراد به أنه أخطأ، والعرب تسمي المخطئ كذاب، يقال كذب فلان يعني أخطأ. وهنا يعني إما أن يكون أخطأ فيما روى فيما نقل، أو أنه نقل خلاف الواقع، ونقل خلاف الواقع يسمى كذبة. يقول: سؤال: حضرت أنا وزوجتي لأداء العمرة وهي حائض منذ يومين، ولا أعلم هل يصح لها زيارة المسجد النبوي أم لا، مع العلم أن الدورة الشهرية تنقطع بعد يوم أو يومين، ويوجد بعد ذلك إفرازات يوم أو يومين. الجواب: إن مجيئك أيها الأخ أنت وزوجتك إلى المدينة بنية زيارة المسجد النبوي لا شك إن ذلك قربة، وإن ذلك سنة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك عليها وأن يجزيك أجر هذه المشقة التي شددت الرحلة بها إلى هذا المسجد المبارك. لكن كون الزوجة دهمها الحيض وجرى عليها فهو أمر لا تملك رده، والنبي صلى الله عليه وسلم واسى بعض زوجاته لما أرادت أن تقوم بالحج أو بالعمرة قبل الحج، إلا أنها حاضت ومنع الحيض من أداء الحج أو من أداء العمرة قبل الحج، فلما حست بهذه المصيبة وبذلك الحرمان بكت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم معزيا: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فعليها أن تصبر وتحتسب. ولا شك إن دخولها المسجد النبوي محظور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى وحرم المسجد على الحائض والنفساء والجنوب، لا يدخلون المسجد. فماذا تصنع؟ نقول لها: وأنت في منزلك الذي تنزلين استقبل القبلة وتوجهي إلى الله بالدعاء، واسأليه أن يقبل منك الزيارة، وأن يتجاوز عن سيئاتك بذلك بسبب ذلك، وأن يوفقك لأن تزوري المدينة مرات إذا لم تكوني قد زرتيها من قبل، ويكفي أن تسلمي وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم من مكانك الذي أنت فيه. ولو أحببت أن تري المسجد وجئت ومررت بساعة المسجد ونظرت إلى أبواب المسجد وسلمت على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانك الذي أنت فيه، فهذا إن شاء الله يكفي، لأن لله ملائكة سيارين يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم سلام من يسلم عليه، يبلغونه سلام من يسلم عليه. فإن بقيت إلى أن انقطع الدم كما ذكر السؤال، لكن اعتادت هذه المرأة أن ترى إفرازات كدرة أو صفرة أو حمرة بعد الدم بيومين أو بعد انقطاع الدم بيوم أو يومين، نقول إن الكدرة والصفرة إذا كانت تبع نزول الدم فهي من الحيض، لكن لو انقطع الدم تماما ونزلت القصة ثم بعد ذلك جاءت كدرة أو صفرة فلا أثر لها، ولك أن تصلي في المسجد إن شاء الله، والله أعلم. يقول: رجل لعب زوجته في نهار رمضان حتى أنزل، ماذا عليه؟ نقول له إنه يعد قد أفطر بهذا الفعل، لأن الإنزال إذا لم يكن بمعاشرة وجماع يفطر، يعني يؤدي إلى الحكم بالفطر، وعليه أن يقضي ذلك اليوم وأن يستغفر الله ويتوب، لأنه قد تجرأ على حرمة هذا الشهر وحرمة الصيام، وما فعله يعتبر ذنبا يجب أن يتوب إلى الله ويستغفر. أما الكفارة فلا كفارة عليه، وعليه القضاء فقط، قال وحدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول بلغ أيوب أني آتي عمراء يعني ابن عبيد فأقبل علي يوما فقال أرأيت رجلا لا تأمنه على ديني كيف تأمنه في الحديث؟ فهذا نصيحة من أيوب لسلام بن أبي مطيع تلميذه ليجنبه أن يأخذ الرواية عن أهل البدع. وقوله لا تأمنه على دينه يعني لأنه من أهل البدع. وهذا الأثر يطابق ما ذكره مسلم من أن السلف رحمهم الله كانوا يكشفون عن معايب الرواة ولا يرون ذلك جرحا. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال سمعت أبا موسى يقول قال حدثنا عمرو بن عبيد قبل أن يحدث. ومعنى قبل أن يحدث يعني قبل أن يحدث بدعته. وهذا الأثر فيه دلالة على أن من روى عن شيخ أحاديث سمعها منه قبل بدعته قبل أن يأتي ببدعته فيجوز أن يرويها لأنها صحيحة النقل